أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ولدي رضع من زوجة أخي وكان عندها بنت، فهل أولادي وأولاد أخي الذين يأتون بعدهم إخوة؟ لا، الحكم فقط مقتصر على ولدك الذي ارتضع من أخيك، هذا الذي ارتضع يعتبر ابن لأخيك، صار ابن من أبنائه من بنين وبنات، وتعلق الحكم به في شأن المحرمية والتحريم. أما بقية أولادك فلا شأن لهم بهذا الرضاع، يبقون على الأصل أجانب عن أبناء عمهم، أجانب عن أبناء عمهم، وكذلك أبناء أخيك أيضا لا صلة لهم بأبنائك، فليس أخوة لهم. إذن ابنك هذا اللي ارتضع صار ابن لأخيك من أبنائه، إلا أنه لا يرث، لا يرث إلا أن يرث تعصيبا. أحسن الله إليكم. يقول: هل تحليل السكر يفطر الصائم؟ الصحيح أن تحليل السكر لا يفطر الصائم، لا يفطر به. أحسن الله إليكم. يقول: بعض كبار السن بطيء للقيام للركعة الثانية أو الثالثة، ويبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما، وربما أكمل الفاتحة قبل القيام. إذا كان يعني هذا غاية ما يستطيع، فالله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان لا يستطيع وهذا يعني ما قصر، ليس عن عجز وكسل، فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أو أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. يقول: بينما يدرك المصلي الركعة بالركوع، فكيف نفسر ذلك؟ هذا الحديث صحيح أنه صحيح ثابت، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا يحتج به من يرى أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، ليست واجبة على المأموم، بحكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أن من أدرك الركوع، مجرد إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة عليه، لا تجب عليه. والحديث صحيح ثابت، لكن الآخرون الذين يقولون بضرورة أنه لا بد أن يقرأها وأن صلاته باطلة، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، فيضعفون الحديث، والحديث ليس بضعيف. ثم أيضا ذكرنا مرارا حجة هؤلاء الأئمة من أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام، إذا جهر الإمام فقراءة الإمام له قراءة، كما جاء في الحديث الصحيح: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا مستفيض واحتج به الأئمة، فأقول لا حرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا ثبت من طبيب مسلم بعد الفحوصات المخبرية على أن الإنجاب من زوجتي ربما أرزق بطفل معاق، حيث أن أخي وكذلك أختي وبعض أفراد العائلة مصابين بالإعاقة، وثبتت بدراسة الجينات، هل بعد هذا يجوز لي أن أعمل ربط لزوجتي لعدم الإنجاب؟ إذا كان ربط لا حرج، إذا كان ربط وإيقاف للحمل فأرجو أنه لا حرج. إذا تحققت هذه الفحوصات من قبل طبيب موثوق به وصاحب خبرة، أما الإجهاض ففيه نظر، إذا حملت المرأة فلا أمرنا، أما إذا كان هذا سابق وإعراض عن الحمل فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاشتغال بتحضير الإفطار للصائمين أفضل أم البقاء بقراءة القرآن؟ حسب الحاجة. أولا الحاجة في حق الصائمين، وأيضا حالة هذا الأخ، فالأمر الحكم يعني ينبني على الأمرين معا. فإن كان الصائمون لا يستطيعون أن يقوم بهذا أو يكلفهم أو ما إلى ذلك أو ضيوف، وإن لم تقم به ما قام به أحد غيرك، هذا إن شاء الله من الخدمة التي تؤجر وتثاب عليها. وأيضا حالك أنت، فإذا كنت يعني بحاجة إلى تلاوة القرآن والذكر والدعاء ويشغلك هذا عن هذا، فيعني أنبغي أن تفضل لنفسك، تفضل لنفسك وقد تجمع بينها. فأنت وأنت تتشاغل بإحضار الإفطار الذكر يعني التسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتجمع بينها وتذكر الله وأنت تعمل وتهيئ الإفطار للآخرين. أحسن الله إليكم. يقول: قلت جاهل معذور ولكن طلب العلم فريضة، فكيف الجاهل معذور؟ أقول في شأن هذه المسألة، يعني إذا قارنا بين العالم الذي يترك علمه ولا يعمل به والجاهل الذي لا يعلم أصلا، ما يعلم هذا الشيء، فإذا الكلام هذا في شأن هذه الصورة إذا قارنا بين حالين. وكما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العالم الذي لا يعلم يعمل بعلمه معرض. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا من أشد ما يعني يؤخذ على المسلم والعالم بالأخص، أنه لا يعلم يعمل بعلمه. فإذا كان جاهل في المسألة فقد يعذر. الجهل يختلف أحواله، جهل يعذر به وجهل قد لا يعذر به بحسب ما يكون من حال المسألة واستفاضتها، قد تكون من البديهيات وقد يعذر. أحيانا يكون شيء صادق ويجهل هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحتى يعني تقوم الحجة على المكلف. أحسن الله إليكم. يقول: مضاعفة الأرباح 3 أو 4 أضعاف السعر الحقيقي، هل هو جائز في كل أمور التجارة؟ الأصل يعني أن التاجر حر في سلعته، يبيعها بما بدا له، يبيعها بما بدا له، وهذا أمر يعني الإنسان كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلكن على اعتبار حرية العرض والطلب، فإذا كان العرض والطلب متروك ولم يكن هناك أمور عارضة وأمور الناس تجري يعني باعتدال، الإنتاج ماشي كما هو والتسويق والتجارة ماشية، فأصلا التاجر الذي يضاعف الأسعار أحمق، لأن الناس ينصرفون عنه إلى غيره ما دامت السلعة معروضة. لكن إذا كان هناك سلع ضرورية وأيضا الاحتكار، إذا كان يحتكر فلا، فالإسلام حرم الاحتكار ومنع منه. أو كان هناك مثل حالة طارئة من فيضانات أو قحط أو جدب أو هلاك للثمار أو شيء طارئ، فأيضا هنا من حق ولي الأمر أن يتدخل ويقنن ويسعر. أما إذا كان ما في شيء من هذا القبيل والإنتاج ماشي وجلب السلع ماشي ولا فيه احتكار، فأصلا كون التاجر يضاعف هذا ليس من مصلحته أصلا هو نفسه، بل قد يكون التنافس بالعكس ترخيص السلع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل لما قيل له في التسعير، فلم يشأ أن يتدخل في أمور الناس وترك المسألة لحرية العرض والطلب. أحسن الله إليكم. يقول: استراق النظر عند الصلاة من مكان السجود في غير الالتفاف أو الالتفات هل يجوز؟ مسارقة النظر إذا كان من غير الالتفات هذا قد لا يعني لا يسلم منه أحد. وقد ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه يعني كان يصلي ويسارق النظر، يساق ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينظر إليه أو لا، ولم ينكر الرسول ذلك الأمر، ما أنكر عليه. فلكن أيضا ما ينبغي للمصلي, ينبغي أن يثبت نظره في موضع سجوده. ومع ذلك إذا حصل, الرسول عليه السلام كان يصلي وقد بعث من يتحرى في غزوة حنين, فكان عليه السلام كأنه ينظر إلى الطرق التي يأتي منها المتجسس على العدو, فإذا دعت مصلحة كون إنسان قد يلتفت أو ما إلى ذلك ببصره, فلعله لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول كم بقي من الوقت؟ ربما 4 دقائق 3 دقائق. يقول هل القراءة الشاذة لها تأثير في الأحكام الفقهية؟ القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة, لكن قد يستفاد منها التفسير, يعني تكون يفسر بها يعني كتفسير, فيستفاد منها حكم شرعي بحسب ما هو معروف من قوانين الاستنباط. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استعمال المسبحة والمصلية؟ المصلية ربما السجادة المصلى السجادة. المسبحة ذكرنا سابقا أن الأولى تركها, وفي المسجد خاصة على إثر الصلاة لا ينبغي, لكن إذا كان في بيت أو شيء من هذا القبيل, فبعض السلف يرى أنه يعني حصل من كان يعد التسبيح بالنوى وما إلى ذلك فيرون أنها ملحقة به, ولا شك أن تركها أولى, فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يعقد التسبيح بالأنامل. أما المصلى فهذا ورد أنه كان يسجد على الخمرة, الخمرة هي قطعة من القماش وما يسجد عليه, فلا حرج أن يتخذ الإنسان شيء من هذا القبيل ليتقي به الحر أو يتقي به ما شاء من أمور يعني تزعجه. ولعلنا نقتصر على هذا, وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن إذا أذن ونتقدم للصفوف الأولى, وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة ولا بالسلام, فالسلام إن شاء الله يحصل, وحتى لا نزعج إخواننا الجالسين, وأيضا نمضي ونتقدم إلى الصفوف ونتابع المؤذن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم, وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اربط على قلوبهم, اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى, ألف بين قلوبهم, سدد سهامهم وآراءهم, بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم كف بأس الذين كفروا, إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أدنا في هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين والمتعاونين معهم, أرنا فيهم عجائب قدرتك, أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين, إنهم لا يعجزونك, أنت القوي العزيز القاهر القادر. اللهم عليك بهم, أحصهم عددا واقتلهم بددا, ولا تغادر منهم أحدا. والله وارحم إخواننا, ارفع عنهم في بلاد الشام وفي كل بلاد الإسلام, ارفع عنهم ما حل بهم ونزل, أنت أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.